فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلتي هذا اللقاء سائل يسأل حول الوضوء، يقول عند الوضوء من إناء هل يجوز غسل الوجه واليدين إلى داخل هذا الإناء أم يجب الغسل إلى خارجه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الماء المستعمل في الطهارة مختلف فيه هل هو باق على طهوريته، بمعنى أنه لا يؤثر في الماء إذا تساقط فيه، أو أنه يكون طاهرا فإذا كثر أثر في الماء الطهور صار طاهرا. وعلى كل حال على المسلم، الفرق الشيخ بين الطهور والطاهر، الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره. فالماء المستعمل عند الحنابل أو الشافعية من قسم الطاهر، من قسم الطاهر، هو عند المالكية لا أثر له، كأنه لم يستعمل، مستعمل في طهارة في رفع حدث، كأنه لم يستعمل. يعني لو أخذت ماء غيرك ممن توضأ به ثم توضأت به فلا أثر له عند المالكية. المالكية نعم. مش معنى توضأت به هل أنك اغترفت منه أو اغتسلت فيه وانغمست وهو قليل، قل من القلتين، عند المالكية لا أثر له، فالماء عندهم طاهر ونجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الطاهر الذي لا يطهر لا يخلو إما أن يكون ماء أو سلب الوصف والاسم المطلق فينتقل من كونه ماء إلى أمر آخر. والمسألة تفاصيلها تطول، فالمسألة فيها قول المالكية وهو أيسر المذاهب في هذه المسألة، بحيث تمنى الغزالي أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك، لكثرة التعقيدات التي ترتبت على التقسيم الثلاثي عند الحنابلة والشافعية. تمنى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك، فيه يسر سهولة وهو الموافق لسماحة الإسلام. على كل حال، الماء الذي أمامك تنظر إليه، فإن كانت غيرت أوصافه ولو بأمور طاهرة وسلب الاسم فهذا لا يتوضأ فيه، وأما إذا كان باقيا على خلقته ولم يتغير منه شيء ولم تقع فيه نجاسة فهذا على اسمه ما يتوضأ به. فالأولى أن تخرج من هذا الخلاف، وأن تبتعد عند غسلك وجهك ويديك بقية أعضاء وضوئك عن الإناء الذي تغترف منه، حيث لا يقع فيه شيء، وإن وقع شيء يسير فإنه لا يؤثر، وقع شيء يسير من غير قصد فإنه لا يؤثر. وعلى كل حال، مثل ما قلنا في مذهب مالك فيه السعة وفيه اليسر، وما أدري ما الذي جعل الإمام جعل الغزالي يتمنى أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك، لأنه قرر مذهب الشافعي وأصر عليه وفرع عليه. لماذا؟ لأنه مقلد لا يستطيع الخروج على حد تصوره عن مذهب الشافعي، لأنه شافعي وألف في مذهب الشافعي كتبه الثلاثة، الوسيط والبسيط والوجيز، وكتبه عند الشافعية معتبرة ومعتمدة ومعتنى بها، فهو باعتباره مقلدا لا يخرج عن المذهب، وإلا فما المانع من أن يخرج في هذه المسألة إلى مذهب مالك كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية، نظرا إلى أن المسألة اجتهاد، والأدلة ما فيها ما يدل صراحة على منع الماء المستعمل. وعلى كل حال، السائل يقول هل يجوز غسل الوجه واليدين إلى داخل هذا الإناء أو يجب الغسل إلى خارجه؟ يعني إذا تساقط منه شيء في الإناء من غير غسل فإنه لا يؤثر ولا يتعمد أن يكون وضوءه في داخل الإناء فيكون الماء مستعملا فلا فينتقل من الطهورية يعني ولا على قول عند بعض أهل العلم، فالاحتياط ألا يفعل ذلك، والمسألة مقدور عليها، يغترف اغترافا من الإناء، يغترف من الإناء ويأخذ بيده وبيديه ويغسل وجهه وبيده اليمنى فيغسل اليسرى وباليسرى فيغسل وهكذا، يغترف اغترافا كما قال أبو هريرة، والله أعلم. يعني شيخ لو وجد في صحراء ماء قليل قد تجمع من السيل ونحوه، ثم كانوا ثلاثة أربعة مجموعة وأرادوا أنهم لا ليس لديهم ماء ولا آنية ليغترفوا من ذلك، بأيديهم يغترفوا ليس لهم إلا أن، لكن قد يتساقط من وضوئهم في هذا الماء، قل قد يتوضؤون خارج هذا الماء وينساب إليه يرجع إليه، نعم أو يحدث هذا، نعم لا يضر إن شاء الله، لا يضر إن شاء الله. في قول عند الحنفية ومن أضعف الأقوال أن الماء المستعمل نجس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسلن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري، لا يبلن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، نعم. ودلالة الاقتران البول والاغتسال جعلوهما استدلوا بهم على أن الاستعمال مثل البول فيؤثر فيه النجاسة، في قول لا حظ له من النظر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة فضيلة الشيخ تقول إنها نذرت أن تصوم الأيام البيض من كل شهر ولم تحدد المدة، سؤالها تقول إذا نزلت عليها الدورة في أيام البيض فماذا تفعل؟ هذه نذرت نذر طاعة، فيلزمها الوفاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا نذر طاعة يلزم الوفاء به، وكون هذه الأيام يتخللها أحيانا العادة الشهرية فإنه عذر في فطرها في هذه الأيام، لكن يلزمها القضاء كما لو أفطرت بسبب الحيض في رمضان فإنه يلزمها القضاء، فهذا واجب وهذا واجب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤال صاحبه يقول أو صاحبته تقول إن زوجها مهمل للصلاة، فهل آثم عندما أتركه ولا أنبهه فهو أحيانا يدخل وقت الصلاة وبعدها يذهب للنوم مع علمه أنه دخل وقت الصلاة ولا يصلي إلا في وقت متأخر، وأحيانا يؤخر الصلاة عمدا حتى ينهي إفطاره أو استحمامه، وأنا أسكت بحكم أنه رجل عاقل وفاهم وهو يعلم أنه أخطأ، فهل آثم أنا على سكوتي؟ هذا الرجل الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها على خطر عظيم، لأن من أهل العلم من يرى أنه إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج فإنه لا يصلي، فإن صلاته بعد خروج الوقت عمدا كصلاته قبل دخول الوقت، وهذا قول معروف عند أهل العلم، ولكن عامة أهل العلم على أنه يقضي ولو تعمد، على أنه يقضي ولو تعمد التأخير إلى أن يخرج وقتها، فعليه أن يتقي الله جل وعلا، وإسمه عظيم بذلك، الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر. الزوجة التي ترى زوجها على هذه الحال يجب عليها، يجب عليها، وهذا من إنكار المنكر، يجب عليها أن تنبهه وأن تقول له اتق الله يا فلان، أنت بذا فعلك هذا محرم. فعلى كل حال هي آثمة إن سكتت، لأنها تركت ما أمرت به. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذي ترى من زوجه هذا التقصير عليها أن تنبهه، وعليها أن تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، وهي تذكر أن زوجها عاقل وفاهم، عليها أن تقول له، ولا تخشى على نفسها من إن إذا أنكرت عليه ضربها وحصل لها ما تتأذى به. ما دام عاقل وفاهم فلا يجوز لها أن تسكت. نعم، إذا خشيت منه أن يضربها أو أن يوصل الضرر إليها فإنها تنصحه في الأوقات المناسبة إذا هدأ، وإذا استمر على ذلك ويخرج الصلاة عن وقتها فإنها إذا كانت ملتزمة بأحكام الله وامرأة دينة فإن مثل هذا لا يناسبها، لأنه ارتكب إثما عظيما. ويخشى من أن يسري هذا التساهل إلى أولادها، ويخشى أن يؤثر عليها في يوم من الأيام. فمثل هذا بقاؤها معه لا ينصح به إذا كان يؤخر الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها. فالحكم أنها الواجب عليها أن تنصحه، تبذله النصيحة وتمحض له النصيحة، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، هذا منكر، منكر عظيم، لأن من أهل العلم من لا يصحح الصلاة فيبطل الصلاة إذا خرج وقتها عمدا، كما لو صلى قبل دخول الوقت. فمثل هذا لا يسكت عليه، فعليها أن تخاطبه وتنصحه بما تحصل به المصلحة وتتحقق به هذه المصلحة، ولا يترتب على ذلك مفسدة بأن يوصل الضرر والأذى إليها. وإن استمر على ذلك فالبقاء معه لا ينصح به، والله أعلم. البعض الشيخ يتعذر بغلبة النوم وأنه قد لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها في بعض الأحيان بسبب نومه الثقيل، وأنه لا يستطيع أن يقوم في الوقت وبالتالي يؤديها في وقتها. فمثل هذا لو تكرر واستمر معه، مثل هذا إذا كان لا يقصد التأخير عليه أن يبذل الأسباب للانتباه للصلاة في وقتها، يجب عليه أن يبذل الأسباب ليصلي الصلاة في وقتها. وعليه أيضا أن ينفي الموانع كالسهر والأكل الكثير مع السهر، فإنه إذا نام فإنه يغلب على الظن أنه لا يستيقظ، لكن إذا بذل الأسباب وانتبت الموانع وكان نومه جبلة ثقيل فإنه حينئذ رفع عنه القلم، مع بذل الأسباب والحرص على ذلك ورصد من يوقظه للصلاة ووضع منبه. إذا بذل هذه الأسباب كلها فإنه رفع عنه القلم ولا شيء عليه، بحيث لا يكون ذلك عادة ولا ديدا. وحصل من النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنهم ناموا فما أوقظهم إلا حر الشمس، لأنهم في سفر وتعبوا من جراء السفر، فنام الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فما استيقظوا إلا بحر الشمس. لكن مثل هذا ليس بعذر للذين ديدنهم تأخير الصلاة، وحصل مرة أو مرتين على الخلاف في القصة، هل حادثة أو حادثتين أو حادثتان. فعلى ذلك لا يكون ديدن المسلم على مثل هذا ويتذرع ويعتذر بمثل هذه الحوادث النادرة التي حصلت منه عليه الصلاة والسلام للتشريع، للتشريع، ولئلا يدب اليأس والقلق الشديد إلى أهل التحري إذا فاتهم مرة في السنة مرة كذلك، لأن صاحب التحري يتحسر قلبه إذا فاتته الصلاة. فإذا عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام والمؤيد بالوحي والذي ينام تنام عن عيناه ولا ينام قلبه حصل منه هذا سري عنه، ولكن ليس بحجة البطالين المؤخرين للصلاة عن أوقاتها. والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. من الأسباب أذكار ما قبل النوم، هل لها أثر في يعني نشاط الإنسان في قومته و... نعم، الطاعة تعين على الطاعة، فالحسنة تقول أختي أختي والسيئة كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول صليت العشاء أربعا ولكن قمت سهوا بزيادة ركعة خامسة، فنبهني الجماعة عندما صرت واقفا، فهل أكمل الركعة الخامسة ثم أسجد سجود السهو أم أعود فور تنبيهي وأسجد سجود السهو بعد ذلك؟ إذا زاد خامسة، إذا زاد خامسة وقام إليها فإنه يلزمه الرجوع على أي حال يكون ويجلس، لا يكمل، لا يكمل ولو ركع ورفع من الركوع، عليه أن يجلس ويتشهد، لا يكملها بسجود وغيره لأنها زائدة، فإذا تعمد ذلك بطلت صلاته، فيلزمه الرجوع حينئذ فور تنبيهه فيتشهد ويسجد للسهو ويسلم. نعم. لو كان شاكا يا شيخ، ليس متأكدا، وسمع من ينبهه ولم يصر المأمومون على التنبيه، فلزم البقاء شاكا في أن ذلك هو الصواب، للإمام في مثل هذه الحالة أن يعمل على غلبة ظنه، فإذا كان تنبيه المأموم لا يصل إلى حد يقاوم ما في نفس الإمام، بمعنى أن سمع صوتا ضعيفا ولم يجد ما يؤيده سبح، فمثل هذا لا يرجع إليه. وإن زاد العدد ونبهه أكثر من واحد فإنه يلزمه الرجوع حينئذ. والله أعلم. نعم. بالنسبة للمأموم إذا نبه مرة واحدة وهو متأكد، فهل يلزمه عندما يرى مثل هذا الإمام وقد أصر على القيام أن يكرر التنبيه؟ ماذا يحدث؟ يكرر التنبيه حتى يجلس الإمام، فإن لم يجلس وهو متأكد يجلس هو، يجلس المأموم نفسه، ولا يجوز له أن يتابع الإمام، يجلس حتى يرجع الإمام ثم يكمل معه أو ينفصل، ينتظر عنه حتى يسلم الإمام، وإنه الانفراد وتشهد وسلم لا بأس، لكن انتظر، لكن لا يجوز له أن يتابعه وهو يعلم يقينا أنه قد زاد، متيقن أنها زائدة لا يجوز له أن يتابعه. نعم. أحسن الله. لكن مثل هذه الحالة قد يوجد تردد عند المأموم، لأن الجماعة والمأمومين عدد، لو فقد ينتقل من حال الجزم إلى حال الشك لأنه ما وافقه أحد. في مثل هذه الحالة إذا شك تابع. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.